فعل ليس له مبرر وليس له مسوغ، وقد يكون يترتب على ذلك يعني اتصال النساء بالرجال أو الرجال بالنساء في مثل هذه الأماكن إذا كانت يشترك فيها الرجال والنساء، فيكون أيضا ذلك أسوأ وأسوأ. يقول فضيلة الشيخ: عندنا في البلاد العوام يعطون العالم هدية لكي يدعو الله لهم، فهل يأخذ مثل هذه الهدية؟ لا لا يأخذ العلم، يدعو الله من أجل هدية، من أجل يدعو يدعوهم دون هدية، يعني مثل هذا يعني شيء يسير، أقول شيء يسير ما يحتاج إلى معاوضة. جزاك الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.